نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل خطاب من الله عز وجل لرسوله محمد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، صلاتي معروفة، نسكي أي الذبح هكذا والحج معروفة، ومحياي معروفة، أما مماتي فكيف يكون لله؟ كيف يكون الموت لله عز وجل سبحانه وتعالى؟ صدر لنا أهل الفقه في كتبهم كتابا يسمى بكتاب أو أحكام الجنائز، لأن الموت يا عباد الله أمر كتبه الله عز وجل على جميع خلقه، بل كتبه على أحب خلقه محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وقال له: إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن كيف يكون الموت لله؟ هذا الذي يموت اعلم أنه مقبل على حياة أخرى، بمجرد أن يموت لابد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لله كما أمر الله وكما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أحاول أن أختصر معك باب الجنائز برمتي في هذه الخطبة إن شاء الله عز وجل، وقد شرحت في شهر كامل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويغفر البركة في العمر والوقت. الجنازة والجنازة، الجنازة بفتح الجيم هو المحمول على النعش، والجنازة بكسر الجيم هو النعش نفسه، يبقى تطلق عليها الجنازة والجنازة كلاهما صحيح. الجنازة بالكسر أي النعش، أما الجنازة بالرفع المرفوع عليه بالكسر المحمول، هذا الذي يحمله النعش. هذه الجنازة لها أحكام في شريعة رسول الله، في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما يموت الميت، وإذا كنت بحضرة ميت وركز معي جيدا لأنني ربما أسرع ولا آتي على الأمر كله، وبعد الخطبة إن فاتني شيء ومن أراد أن يستدرك فنعله على رأسي وأنا خادم. إذا مات بجوارك ميت أو كان يحتضر، فما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تلقنه الشهادة. إذا علمت أن هذا يحتضر وبدت علي هذه الامور ان تلقنه. كيف تقول له؟ قل لا اله الا الله بصوت رفيع بجواب. قل لا اله الا الله. وان علمت انه ربما تاتى منها فقل بجنبه لا اله الا الله حتى يرددها. فمن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اذا تكلم بكلام اخر بعد لا اله الا الله تعاون عليه التلقين. واذا مات وعلمت انه مات اغمض عينيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات العبد خرجت الروح من رجليه حتى تبعها البصر. ربما ترى عينه مفتوحتان، واذا اردت ان تسبله او تغمض عينيه ما استطعت. فعلى التجربه شد اصبع رجليه الكبير ترى عينه تغمض بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الاصبع الكبير اصبع القدم الكبير شد هذا الاصبع جيدا ترى ان عيناه اغلقت. هذا عن التجربه. وان لم يحدث مع بعض الموتى ولكن حدث مع الكثير. واسال مجرد. ثم بعد ذلك تدعو له بخير كما علمنا رسول الله. دخل النبي عليه الصلاه والسلام على ابي سلمه بعد ان مات وقال: اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهدي. احفظ هذا الكلام، هذا الذي يحفظ. لا نحفظ مباريات الكره ولا فلان ولا الدور النهائي ولا الامر النهائي ولا الدوري ولا اسماء اللعيبه. احفظ هذا الكلام من كلام النبي. ربما مات ابوك امام عينه او ولدك امام عينه وما استطعت ان تدعو له لانك لم تحفظ هذا. لم نتصل بالشيخ ولا نلحق نطلع الكتاب. اسمع الكلام واحفظ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل على ابي سلمه رضي الله عنه وارضاه واغمض عينيه عليه الصلاه والسلام وقال: اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين ونبل له قبره وافسح له فيه واغفر لنا وله يا رب العالمين. او كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم تدعو لهذا الرجل. ثم بعد ذلك علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: أسرعوا من جنازتي فإن كان خير فخير تقدمونه عليها وإن كان شر فشر تضعونه عن رقابكم. أسرعوا من جنازة أي الإسراع في التكفين والتغسيل، في التغسيل والتكفين والإسراع به للمقبرة حتى يلقى ربه جل جلاله سبحانه وتعالى. هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يجب على أهل الميت أن يصبروا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ويحرم عليهم النياحة وضرب الوجه وشق الجيوب كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه تعد من الكبائر. ليس منا من شق الجيب ولطم الوجه وداعى بدعوى الجاهلية. والميت يعذب ببكاء أهل عليه، ليس البكاء الذي هو دمع العين ولكن بالنياحة والصوات ونشر الشعر. وربما من النساء من تحلق شعرها فداء هذا الميت الذي مات، يقفون على رؤوسهم التراب من أجله. إذا تبرأ الميت، وأنا أوصيك أن تكتب وصيتك من الآن أن تتبرأ من كل هذا حتى إذا مت وفعلوا ما فعلوا أنت بريء أمام الله عز وجل. لأن الميت يعذب بهذا ويعذب بالنكال أكثر إذا وصى بهذا قبل أن يموت، أن يلاح عليه وأن يلطم عليه ويفعل عليه كذا وكذا. أما إن لم يوصي بذلك وفعل ذلك أيضا عليه من الإثم، لأنه ترك أن يوصي أولاده بذلك وعلم أن من حالهم في حياته أنهم يفعلون ذلك. هذا يا عبد الله، هذا اعلم هذا جيدا، انك ميت لا محاله. فاكتب وصيتك وضعها عند راسك وقل لزوجتك: انا اسال الله عز وجل ان اموت على ما في هذه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعد هذا الرجل الى التغسيل. بمجرد ان ياتي الناس بتصريح الدفن، إذا كان الميت قد قبض ليلا وفي فصل الشتاء فيجب على هؤلاء الناس، أو من المستحب لهم وهذا أولى في باب الغسل، أن يلينوا مفاصله من الليل إلى النهار. إذا مات بالليل وسوف يغسل في التاسعة صباحا مثلا، أن يلينوا مفاصله كل كل ساعة أو كل ساعتين حتى لا يشق ذلك على المغسل، ثم يشد رأسه أو لحيه بشيء حتى لا يفتح هذا الفم أيضا ويصعب على المغسل، ويغطوه ببرجة كاملة، يغطوه بثوب كامل حتى يأتي هذا الرجل. من الأولى بتغسيل الميت؟ الأولى بتغسيل الميت أقاربه، من كان عندهم دراية من أقاربه بالغسل هم الذين يغسلونه، فقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وبعض أقربائه. وإن لم يكن هذا فليأتي برجل ذو خبرة وصلاح في هذا الأمر يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعد هذا حينما يأتي هذا الرجل، وكان هناك من الناس المغسلين معلومون أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ماتت بنت النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أم عطية وكانت هي المعروفة بتغسيل النساء أو بتغسيل الميتات. فالأولى الأقارب، إن لم يكن الأقارب فليكن رجل ذو خبرة وصلاح. والذي يغسل الرجال الرجال، والذي يغسل النساء النساء، إلا بين الرجل وبين امرأته فلا عورة بينهما. يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ويجوز للرجل أن يغسل امرأته، لما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها: ألا إنك إن بنت قبلي لغسلتك وكفنتك. والذي غسل علي بن أبي طالب، والذي غسل فاطمة علي رضي الله عنه وارضاها زوجها وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاها. أما غير ذلك فلا يشرع للرجل أن يغسل أمه ولا ابنته ولا خالته ولا أي أحد من محارمه إلا الزوجة. افرض أنه لا يوجد أحد غير هذا الرجل، تيمم المرأة ولا تغسل، لا تكشف المرأة إلا على النساء، والرجال يكشفون على الرجال، أما الزوج والزوجة فلا عورة بينهما كما كانوا سويا في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفرض عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. لذا تعلم بطلان الكلام أو القول الذي يقول أن المرأة قد حرمت على الرجل بمجرد أن يموت، لا تدخل عليه وقد حرمت عليه. لا، غسل علي فاطمة وقد ماتت، ويجوز للمرأة أن تدخل على الرجل بعد ذلك وتقبله في بين عينيه في رأسه بعد أن يموت، فما حرمت عليه لأنها ما زالت في أشهر العدة. هكذا يا عباد الله، فالذي يغسل الرجال الرجال، والذي يغسل النساء النساء. شهيد المعركة لا يغسل، الذي مات في ساحة الوغى وهو يقاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، ليس الذين ماتوا في التحرير ولا في المظاهرات ولا في الأدرس ولا في الهمة، الذين ماتوا في ساحة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا لا يغسل ولا يكفن، ويبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل وقصده لاقته دابته وهو في الحج قال: اغسلوه بماء وسدر، وغسلوه أو كفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه. هذا الذي لا يغطي رأسه من؟ الذي مات في الحج. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يقوم من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك. وهناك من الناس من يقوم من قبره يقول: كم كان، كم كان من الغلب، من اللي خد الكاس، يخرج يقول من قبره بكم بعت وبكم اشتريت، يخرج يقول من قبره شايل شاه، راجل طول عمره مقضيها في الطاوله والضبن والشطرنج. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. اسال الله عز وجل ان يحسن لنا واياكم الختام. هكذا يا عباد الله، لا يغسل شهيد المعركة. أما السقط الذي ينزل من بطن المرأة إذا مر عليه 14 يغسل ويكفن ويصلى عليه، أما إذا لم يكن ابن 14 فلا، ليس بروح بل يدفن مباشرة. هذا هو الذي ينزل من بطن المرأة بعد 14، هذا هو السقط. إذا كانت المرأة حاملا وفي بطنها جنين وماتت، وعلم الأطباء أن هذا الجنين حي يشق بطنها ويخرج الجنين، أما إذا علموا بوفاته فلا يشق بطنها فلا يشرع هذا. إذا تزوج رجل من امرأة كتابية ليست بمسلمة وماتت وهي حامل، هل هذه المرأة تدفن في قبور النصارى أو في قبور المسلمين؟ هذه المرأة يشق بطنها ويستخرج الولد يدفن في قبور المسلمين وهي تدفن في قبور أهلها، لأن هذه القبور تشتعل على أهلها نارا والعياذ بالله، لأن الولد يخرج على ملة أبيه. هذا بالنسبة لهذه الأحكام، لهذا التفصيل قبل أن نشرع في شرح كيف صفة التفصيل، كيف كان يغسل النبي عليه الصلاة والسلام أو كيف كان يباشرون الغسل أيام رسول الله بأمر منه عليه الصلاة والسلام. قلنا أنه يؤتم الرجل، يؤتم الرجل صاحب خبرة وصلاح، وأنا نشرح هذا الكلام، وهذا الكلام قلت من قبل أنه ربما لابد أن يقال في الدروس، يقال في الدروس، ولكن الناس لا تجلس ولا تحب أن تسمع، ولأن هذا الأمر في كثير من البدع كما ستسمع إن شاء الله عز وجل، نطبق السنة ونهدم البدع بفضل رب العالمين جل جلاله. يؤتى بهذا الرجل صاحب الصلاح والخبر في هذا التقسيم، يكون متقيا لله عز وجل، ويستحب أن يأخذ على هذا العمل أجرا حتى يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. هذه عبادة، هذه عبادة، من الأولى أن يأخذ عليها أجرا، وإن كان قد عين من قبل الدولة فلا بأس بذلك، فقد عينه ولي الأمر فله أن يأخذ بذلك ولا حرج عليه، ولكن الأولى أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا وكتب عنه، أي ستر، لأن الأصل قلنا في الرجل هذا أن يكون صالحا، من غسل ميتا فكتب عنه أي ستر غفر الله له 40 مرة، ومن كفنه فأحسن كفنه كساه الله من السندس والاستبرق يوم القيامة، ومن حفر له قبره فأجنه فيه كتب الله له عز وجل كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. انظر إلى هذا الأجر العالي لمن يقوم بهذه الأمور بالتغسيل والتكفين والدفن. ولكن سبحان الله، من غسل واعتاد على الغسل ربما يموت قلبه في أول مرة. واسأل مجرد أول ما غسلت الرجل كنت سأموت بجواري من خوف ورعب، كيف آتي به يمينا ويسارا؟ أول مرة بعد أن تعودت على هذا الأمر صار بالنسبة لي كالمخدة، تجيب يمين تجيب يسار ولا شيء. وكما قالوا كثرة المساس تفقد الإحساس، الرجل الذي يعمل في المشرحة يرى من الدم ليل نهار ولا يتأثر بذلك لأنه تعود على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. يأتي هذا الرجل ثم يوضع هذا الرجل على المغسلة ويجرد تماما من ملابسه ويوضع على عورته السترة، ليست السترة التي تكون في الكفن، ولكن يأتي ببشكيرين كبيرين ويسبر من سرته إلى ركبته، يأتي ببشكير ثمين سخين، سمين ثخين هكذا، ويوضع، لأن السترة الموضوعة في الكفن هذه صب عليها الماء تشف العورة، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النظر إلى عورة الحي والميت. الرجل الذي يغسل لا بد ومن معاونه، لأن المغسل لا يكون معه إلا المعاون فقط الذي يعاونه فقط، أما غير ذلك فالمسألة تكون فرجة للناس لا يشرع، لا يشرع هذا، لأن الأصل الستر، وأنت لا تدري ما حال هؤلاء الناس، يأخذ يقول لك الوش أسود والتاني يقول ده خرج من والنظافة ما أعرفش يحصل منه إيه. الأصل أن يكون المغسل صاحب الصلاح والخبر، وأن يكون من يعاونه ويعلمه ذلك، أن تستر على هذا سترنا الله جميعا وإياه. ثم يضع هذه الستر على من بين سرته إلى ركبته، ثم يقعده وينجيه، يخيله ويعصر بطنه وينجيه، أن يخلص ما فيه من الفضلات، ويصب عليه الماء كثيرا وينجيه بيده اليسرى بخرقة على يديه، إلى أن تخرج هذه الخرقة بيضاء لا شيء فيها، لأن النبي قد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. ولما نجى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. كان ناصع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وغسل النبي عليه الصلاة والسلام في ثيابه وما جرد النبي. هذه خصوصية لرسول الله، لما قالوا هل نجرد رسول الله في ثيابه ونغسله، فناموا جميعا وسمعوا هاتف لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسل في ثيابه عليه الصلاة والسلام. المهم يعصر بطنه ويقيمه ويجلسه ويقيمه ويجلسه حتى يخرج هذه الخرقة، تخرج بيضاء لا شيء فيها، ثم بعد ذلك يوضيه وضوء الصلاة، ويأتي على فمه وعلى أنفه بخرقة أو بغبنة، ولا يدخل الماء في فمه حتى لا تتحرك الطبيعة مرة أخرى، ويخرج منه ما يخرج، لأن الإنسان هكذا يعود كما بدأنا أول خلق نعيده، يعود كما كان على هيئة أبيه آدم. يبقى الإنسان زي الفخارة كده، زي الماسورة، حط فيه حاجة من فوق من بقه تخرج من تحت. سبحان الملك. فين الأجهزة؟ فين الجهاز الهضمي والتنفسي والكبد والبنكرياس؟ خلاص كل هذا مات، كل هذا تلطف بقدرة الملك جل جلاله سبحانه وتعالى. يحرص على هذا بعد أن يوضيه، ثم يغسله غسلة كاملة من رأسه إلى قدميه، وبعد ذلك يغسله مرة أخرى بالصابون أو بالأجنان أو بالسدر الذي يضم في الماء ويحرث رغوة كبيرة، يغسله ويوضبه تماما ومرة أخرى، ثم مرة الثالثة بالكافور. قال عليه الصلاة والسلام اغسلناها ثلاثا واجعلنا في الآخر كافورا. لماذا هذا الكافور الذي يوضع في هذا الماء في آخر غسلة؟ لأنه يبعد عنه الهواء لفترة بعيدة، وربما كان في جسمه جروح تجلطت بسبب هذا الكافور فما نزف الدم على الكفن. انظر إلى كلام رسول الله، هو معلم الأطباء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من السنة أن يجمر الكفن، يجمر الكفن أن يوضع على البخور هكذا، توطن البخور وتجمر الكفن هكذا حتى يكون ذو رائحة طيبة. أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن يوضع بين الأدراج طيب أيضا، بين الأدراج الكفن طيب أيضا تكفن هذا الميت. ثم بعد أن تنتهي تماما من غسل الميت تأتي بالكفن، ولابد أن يكون كبيرا حتى يستوعبه جميعا. فمصعب رضي الله عنه وارضاه حينما كفن كان كفن وكان فقير رضي الله عنه وارضاه، حينما كان يكفن يغطي رجله فتبدو رأسه، فيغطي رأسه فتبدو رجله، فغطوا رأسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعله على قدميه طيبا أو ورق شجر من الإذخر. ونسيت أن أقول أنه يستحب أن يكون الكفن من مال المتوفى، من مال المتوفى، وقال المتوفى وليس المتوفي، المتوفى هو الله، أما المتوفى هو الذي مات. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالله هو المتوفى سبحانه وتعالى، هو الفاعل. أما المتوفى فهو المفعول، المفعول به أو المفعول في هذا الأمر. يستحب أن يكون الكفن من ماله الخاص، هذا أولى، الكفن ثم الدين ثم الوصية، هذا بالترتيب. ثم بعد ذلك يكفن بالثلاثة أدراج تماما، ويشد في الكفن شديدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شدد في كفن مصعب رضي الله عنه وأرضاه. ثم يربط عليه هذه الأربطة، وبعد ذلك يحمل هذا الرجل إلى المسجد حتى يصلى عليه. كلنا هذا الرجل. اعلم تماما انك سوف ياتي اليوم الذي يصلى عليه، تكفن وتغسل. والله العظيم حينما تقف امام المراه وانت تبدل ثيابك، انا اريدك ان تتخيل وانت اوريان هكذا وهم يغسلون. حينما ناتي بالليفه على قدم الرجل ونلعبها جيدا، في الدنيا لا يستطيع أن يتحملها، ربما قبض رجلا، أما في الآخرة انتهى بها. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الجنة عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع، متاع شنطة شايلها ورايح تبات ليلة في أي مكان، متاع، هي الحياة الدنيا كلها متاع. لذا تزود يا عبد الله، تزود، وإن خير الزاد تزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن تتقي الله عز وجل. يؤخذ هذا الرجل ويوضع في خشبته والمرأة تغطى. إن كانت هذه الخشبة، إن كان هذا النعش له غطاء تغطى المرأة، والرجل لا يغطى. وأول من غطت نفسها هي فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، وصلى الله وسلم وبارك عن أبيها، أبت أن يراها الناس وأن يرى جسدها محدد في حياتها وبعد عماتها. نقول لماذا نقول للنساء أن لا يسرن في الشوارع؟ هذه المرأة أرادت أن لا يرى الناس وصف بدنها وهي ميتها، فأرادت أن تستتر بخشبة حتى لا يراها أحد. والنساء يسيرون أراضي في الشوارع، نسأل الله السلام، ويزعمون أن هذا حجاب. والله لو بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام غير حانف، إن شاء الله لأنكر أن هؤلاء من أمتي، وهذه التي تخرج هكذا كيف خرجت من بيت فيه رجل؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذا خرجت زوجك ببنطال ولا ابنته ولا أختك وأنت لك عليها ولاية، كيف تخرج هذا بهذا الثياب على رأسها خرقة ثم يبدو من بدنها ما يبدو والعياذ بالله؟ أنت ستحاسب يا عبد الله. وأنت الناس تكلمهم في المسجد كلهم هم الذين ليس لهم أهل ولا أقارب ولا أولاد ولا بنات ولا زوجات. سبحان الله، سوف تسأل يوم القيامة. فأعد لكل سؤال جوابا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا. يرفع هذا الرجل أو هذه المرأة ثم يحمل إلى المسجد، والأولى أن يحمل، أن يحمل على أكتاف الرجال، أن يحمل الميت على أكتاف الرجال، ولا يركب بسيارة من هنا إلى هنا إلى هنا دون حمل. هذا من عمل اليهود والنصارى، ليس من عمل المسلمين، لكن الأصل أن يحمل على الأكتاف. قال عليه الصلاة والسلام: وحمله الرجال على أكتافهم. وهذا فيه من العبرة أمام هؤلاء الناس، لأن من رأى ميتا ربما اتعظ وترك المعصية التي كان عليها. هل نقوم للجنازة حينما نراها؟ قام النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر لما كانت جنازة يهودي، فقام عليه الصلاة والسلام، ثم نسخ هذا الأمر بعد ذلك، وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وجلس فجلسنا. فنسخ هذا الكلام، فلا يستحب لك أن تقوم، قد نسخ هذا الأمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول علي وهو خليفة راشد. تتبع الجنازة بالصف التام. يقول صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة. إذا كانت في سيارة فالراكب الذي يتبعها يسير خلف الجنازة، أما من مشى فلا شيء عليه، يمشي أمامها خلفها بجوارها لا بأس بذلك. ثم بعد ذلك نذهب بهذا الرجل إلى المسجد حتى يصلى عليه. ومن المستحب أن يكون هناك مصلى يصلى فيه على الموتى، ولكن لو صلي في المسجد لا بأس بذلك. فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما قيل لها يخرج بهذا الرجل إلى المصلى ليصلى عليه، قالت: سبحان الله، وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن البيضاء إلا في المسجد؟ فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلى على الجنازة في المسجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ويوم الختام، ونكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الغر الميامين، ورضي الله عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. حينما تدخل الجنازة إلى المسجد، إن كان هناك صلاة فريضة توضع في آخر المسجد، في آخر بقعة من المسجد، حتى لا يأتي أحد ويصلي وهي أمامه، هذا لا يشرع. ليشرع أن يصلي الرجل يرجع ويسجد وأمامه ميت طوله في آخر المسجد إذا كان هناك صلاة فريضة وسوف يصلي عليه بعد الفريضة. ثم بعد ذلك يؤتى به إلى القبلة وتوضع رأسه في شمال القبلة. إذا كان ظهرك للقبلة توضع هكذا رأسه وهكذا رجله. أما إذا كان في القبالة فتوضع رأس على اليمين والرجل على اليسار. ثم معلوم عند الناس أن الذي يصلي على الميت هو أقرب الأقارب. هذا ليس بصحيح. الذي يصلي على الميت هو إمام المسجد أو أقرأ الناس للقرآن، لأنها صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس وأقرأهم لكتاب الله عز وجل. إذا كان هناك إمام راتب في المسجد هو الذي يصلي عليه. طب أين الدليل على أن الذي لا يصلي عليه أقرب الأقارب؟ قلت لنا الذي يغسل أقرب الأقارب. أما الصلاة فلا شأن آخر. لما مات الحسين، لما مات الحسن رضي الله عنه وأرضاه ابن بنت رسول الله، كان من المفترض لو على هذا القول أن يصلي عليه الحسين وهو أقرب الأقارب له، ولكن الذي صلى عليه هو سعيد بن أبي العاص والي المدينة في هذا الوقت، ودفعه الحسين هكذا وقال: لولا الناس سنة ما تركتك تصلي عليه. فالذي يصلي على الميت ليس أقرب الأقارب. إمام المسجد ربما هو أورع وأقرب إلى الله من قريب الميت، لأنني والله رأيت قريب الميت داخل يجيب علم السجاير ويبقى يصلي على الميت ويجيب علم السجاير. سبحان الله. وفي ناس دلوقتي لسه قاعدة في المسجد ويجيب علم السجاير، هو قاعد يقول: يا رب اكرمني وارزقني هيخرج ويشرب سجاير برضه. سبحان الله سبحان الله. فالذي يصلي على الميت إما إمام المسجد الراتب أو أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل. يسن للرجل أو للإمام أن يقف عند رأس الرجل، رأس المتوفى إذا كان رجلا، وإن كانت امرأة يقف عند وسطها. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول ويعلم الناس، وليس يكون هذا راتبا. إن كان في مسجد يعلمون فيه الصلاة على الجنازة وكيفيتها لا بأس يدخل ويصلي مباشرة. أما تعليم الناس فهو من سنة سيد الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى تقرأ فاتحة الكتاب ويجوز لك أن تقرأ سورة بعدها، لما فعل ابن عباس رضي الله عنهما وقال: لتعلموا أنها السنة. فيجوز أن تقرأ الفاتحة وأن تقرأ سورة. بعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، نصف التشهد الآخر يقول: اللهم صل على محمد لحد إنك حميد مجيد. الصلاة الإبراهيمية. بعد التكبيرة الثالثة هذا هو المحب، هذا هو الغاية التي شرعت من أجل صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة أصلها شفاعة. أنت تتشفع لله عز وجل، تتشفع لهذا الرجل بالدعاء له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء. تدعو له بإخلاص. أنت اعتبر أن أنت اللي ميت. طب هتدعي لنفسك ازاي وانت قدامك كده؟ ربما دعوت دعوه للرجل باخلاص اسكنته الفردوس الاعلى مع رسول الله. والاعمال وكما كثير تدان والجزاء في الجنس العمل. سوف ياتي رجل يوما ما وانت موضوع في هذه الخشبه يدعو لك باخلاص. سبحان الله. انما الايام وتلك الايام نداولها بين الناس. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقيم لك الله عز وجل رجلا يدعو لك بإخلاص فتنجو. لذا كان بعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت من ابن عين أنت، كأنك أنت المتوفى، كأنك أنت الذي مات. تدعو بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كثيرة في ذلك فارجع إليها. وبعد تكبيرة الرابعة تدعو لنفسك أو لأموات المسلمين ثم تسلم وتنصرف. التكبير يكون في السر، لا يقول الناس الإمام يقول الله أكبر، كل الناس يقولون الله أكبر بصوت عالي، يكون سرا كصلاة الجماعة وكصلاة العيدين. في صلاة العيد الإمام يكبر الله أكبر، يقول الناس الله أكبر، يكبروا سبع تكبيرات وخمس تكبيرات بصوت عالي، وهذا مخالف للسنة. لا يشرع أن يكون صوته أحد بعد صوت الإمام أعلى إلا في قول أمين فقط في الصلاة الفريضة. يقول بصوت عالي الإمام الله أكبر فقط، ولا يسمع للمأموم علو صوت إلا في قوله أمين فقط. ثم رفع اليدين يكون في التكبيرة الأولى على الراجح. أما من هذا بالفعل رسول الله، أما من أراد أن يرفع يديه مع كل تكبيرة فهذا بالفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن تنتهي الصلاة يؤخذ هذا الرجل إلى مثواه الأخير. هذه كلمة خطأ. قال وقد شيعنا فلان إلى مثواه الأخير. هذا ليس بالمثوى الأخير يا عبد الله، هذا هو أول منازل القبر كما قال عثمان رضي الله عنه وارضاه. المثوى الأول هي الدنيا، والمثوى الثاني هي القبر، والمثوى الثالث الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله. ثم يشيع هذا الرجل ويحمله الرجال ويستحق السير به إلى المقبرة. من فاتته الصلاة على هذا الميت يجوز له أن يصلي عليه في المقبرة، ولكن بعد دفنه لا يضع هكذا بين القبور ويصلي عليه. بعد الدفن يشرع له أن يقف ويستقبل القبلة ويضع القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه. هذا الذي قد فاته الصلاة عليه، لأن النبي فعل ذلك مع المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، ماتت ولم يعلموه بموتها. ثم قام عليه الصلاة والسلام وقال ألا آذنتموني، فذهب إلى قبرها بعد أن دفنت وصلى عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. كبر النبي عليه الصلاة والسلام على الحمزة 9 تكبيرات في صلاة الجنازة، كبر 9 شحن وكبر 4، وكان علي رضي الله عنه وارضاه يكبر 4 على أي أحد، أما على أهل بدر فكان يكبر 6 مرات. طب التكبيرات اللي بعد كده نقول فيها إيه؟ دعاء هذا المتوفى تدعو له. طب لماذا هذا خص بهذا؟ من كان له فضل ويعلم بين الناس أنه رجلا سخاء جوادا، رجلا محبب القرآن، ذو عقيدة سليمة، ذو سنة طيبة، يستمر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات كان رجلا صالحا، يسن لك أن تكبر عليه فوق الأرض 4 تكبيرات كما فعل رسول الله وكما فعل علي رضي الله عنه بعد. والشيخ هشام رحمه الله تعالى كان إمام مسجد الأقصى دار السلام، هذا رجل كان إمام المسجد، مات بعد الحج مباشرة، حج فرجع إلى بيته صعد فاغتسل ووضع المسك الأبيض فنام فمات. كبرنا عليه 6 تكبيرات عمل بهذه السنة المباركة. يقوم الناس ويخرجون إلى هذا المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا بنار، لا وحدوه ولا اذكروا الله ولا أي كلام، والراجل ده كان كذا وكذا، أي كلام لا يشرع، صمت ولا بنار. أي نار؟ كان زمان يشعلون النار من أجل إعلاء هذا الميت، ولكن إذا كان بالليل وأخذنا معنا كشافات والضوء لا بأس بذلك. لما قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا بنار، نار جاءت هنا نكرة، أي نار؟ تلاقيه رايح ورا الجنازة مش ورا الجنازة ومشرب سجاير. يا رجل اتقي الله يا خالد عندك دين، أنت رايح تحكي الميت في يوم من الأيام شوف النار بحط السجارة دي على إيدك ولا على خلاتك، شوف بتعمل إيه؟ شوف كيف تحمل هذه النار؟ هذه النار جزء من 70 جزء من النار، من النار الأخيرة. نار الأخيرة قدها 69 مرة. اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، لا تأكل هذه في النار فتحرقك يوم القيامة. اتقوا الله عز وجل، صحتك هذه الصحة أمانة. الرحيم دلوقتي ناخذ الميت ننزل القبر، نقول لا من ولاد الجثة ولا هذا الميت، نقول هذه الأمانة، أمانة ترجع إلى صاحبها. فالمدخن خائن الأمانة، والذي يضر نفسه خائن الأمانة. هذا الجسد أمانة ونعمة من الله، أعطاك له إياه سبحانه وتعالى حتى تحافظ عليه وتلقاه به جل جلاله، إلا وكان خائنا. فالمدخن خائن الأمانة، يقتل نفسه وهو لا يقدر على عذاب الله عز وجل، لا يستطيع. لا تتبع الجنازة بصوت ولا بنار. ثم يأخذ هذا الرجل يحمل فينزل من قبل رجلي القبر من قبل مؤخرة القبر هكذا يدفن. ويستحب أن يوضع اتجاه القبلة، اتجاه القبلة ليس قدمه في القبلة ورأسه في القبلة أيضا. بعض الناس الذين يدفنون الموتى يضعون اتجاه القبلة هكذا الطول مثلا، ولكن هذا لا يصح. أما اتجاه القبلة فيوضع كما صلينا عليه ويكون جنبه اليمين اتجاه القبلة، هذا هو الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحل هذا الكفن، يحل تحل هذه العقد وتضعه على جنبه الأيمن وتترك، ثم يصب عليه الإبرة والكفن. وهذا المكان الأصل فيه الشفط أو اللحد، واللحد أفضل. أما قبورنا هذه فقبور فرعونية والعياذ بالله، نسأل الله أن يخلصنا منها ويرزقنا وإياكم بالعمل بالسنة. قبور تنزل تدخل الميت كده زي الفرن وتقفل عليه وتمشي، هذا ليس بقبر شرعي. القبر الشرعي شفط في أرض صلبة وفي درج كده تحت هذا الشفط، يوضع فيه الميت على جنبه الأيمن ثم يوضع عليه اللبن ويهال عليه التراب، هذا اللحد. وألحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وهناك الشق الذي يوضع الشق هكذا ثم يهال عليه التراب. قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لأنس: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب فوق رأس رسول الله؟ فقال لها: هو الذي أمرنا بذلك صلى الله عليه وسلم. وهذه سنته عليه الصلاة والسلام. المهم يدفن هذا الميت اتجاه القبلة إن استطعنا، ثم بعد ذلك إلى أن ينتهي هذا الرجل من دفن الميت يقف الناس على قبره يدعون له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه. ما فيش اسمك ايه ولا كنت ساكن فين ولا راكب عربية ايه ولا العمارة اللي انت فيها كانت في مكان راقي ولا لا ولا كنت في شريك ولا عمارة ايه. من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم إن كان خيرا من سافر أجاد. يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان والعياذ بالله. موضوع القبر ده موضوع خطير خطير والله العظيم. لقد دفنت بيد أمي منذ 3 أشهر رحمة الله عليها وعلى موتى المسلمين، ثم مات عمي من أسبوع، ودفنت أيضا في هذه المقبرة هي هي، ووضعت يدي على كفن أمي فوجدته عظما لا شيء فيه. من خرج من هذا المقام يخرج ساجدا لله عز وجل إلى أن يموت. ما كنت أحسب أن هناك من الناس من سيموت وأنزل إلى هذا المقبرة مرة أخرى وأضع يدي على هذا الكفن صار عظاما أكل اللحم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى من صاروا إليه. ادعوا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يشرع أن تقف على القبر وتدعو له وتستقبل القبلة ولا تستقبل القبر، فهذا من الشرك. استقبل قبلة الله عز وجل وادعو وصلي على رسول الله في الدعاء. قال: كل دعاء محجوب حتى يصلي علي. لقد أطلت عليكم أحبتي في الله، ولكن في 5 دقائق التعزية مشروعة. يشرع لك أن تعزي أخيك في الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عز أخاه في مصيبة كساه الله عز وجل حلة يحبر بها يوم القيامة. قيل: ما يحبر بها يا رسول الله؟ قال: يحبر أن يحزن عليها يوم القيامة. فالتعزية مشروعة. أما ما يحدث من الناس من صناعة الصوان والصرادقات وغير المناسبات هذا ليس من دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه: كنا نعد الاجتماع للعزاء وإطعام الطعام عند أهل الميت من النياحة كلفظ الخضوب وشق الجيوب، يعني من الكبائر. الاجتماع للعزاء تروح تعزي وتمشي تنصرف، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا مكان للعزاء، لا يجوز لهم ذلك. ويأكل المفرعين اللي بيقرا على الكرب هذا لا تعطيه شيء، لأن هذا يأكل من كتاب الله. والذي يقرأ في المآكل وفي دور المناسبات هذا يأكل من القرآن، واتخذ قراءة القرآن مهنة هذا يأكل سمع تقول كذا الغنة مد كذا وكذا هذا لا بأس به. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أحق ما أفضتم علي أجرا كتاب الله عز وجل. هذه تعزية غير مشروعة، عزي الرجل ثم تنتهي وتنصرف، لا يشرع هذا العزاء ولا هذا. الخميس والأربعين والذكرى السنوية هذا كله لم يذكر في كتاب الله ولا في سنة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ينفع الميت بعد موته ولده، قال عليه الصلاة والسلام وغير هذا الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له، اعلم أن من صلاحك أنت تنفع أبيك وتنفع أمك، فكن صالحا ورب أولادك على الصلاح من الآن. رب أولادك عشان ينفعوك بعد ما تموت، مش مجرد في الدنيا روح كذا تعالى كذا ينفعك وشد ظهرك في الدنيا، أما في الآخرة إن كان صالحا نفعك ودعا لك في تربتك، ويؤتى للعبد يوم القيامة بحسنات كبيرة كالجبال، يقول يا ربي أنا ما فعلت هذا، يقال باستغفار ولدك لك. أسأل الله عز وجل أن يقبضنا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وأن يحيينا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل السنة ومن أهل الاتباع، ولا يجعلنا من أهل الضلال والابتداع. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أنا آسف وأعتذر عن الإطالة، وما فعلته عن أمري، ولكن قدر الله ما شاء فعل. من أراد أن يستفسر عن شيء فأنا خادمه بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.